رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الصائمون والصائمات في كل أصقاع العالم، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا ربنا جل وعلا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. كثرت الأسئلة من خلال اتصالات البارحة، وكذلك من خلال الصفحة في تويتر من إخواننا الذين في أوروبا، وذلك أن صيامهم يمتد أحيانا إلى 20 ساعة، تزيد وتنقص قليلا، فبعضهم يقول إن نتعب في العمل، وبعضهم يستفتي في جواز أن يفطر على أقرب بلد صيامهم أقل منه وقتا وما شابه ذلك. طبعا تعلمون أن العلماء أجمعوا على وجوب إتمام الصيام إلى الليل، كما قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأمر الله تعالى أن يكون الإمساك بأذان الفجر، وأن يكون الفطر بغروب الشمس، يعني بمجيء الليل بأذان المغرب، سواء قصر هذا الوقت وصار 6 ساعات أو 10 ساعات أو ربما أقل من ذلك، أو طال هذا الوقت وصل إلى 21 ساعة كما هو الحال اليوم في بعض دول أوروبا. الأصل أن يصوم الإنسان طوال النهار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أجرك على قدر نصبك، بمعنى أن الإنسان بمقدار ما يتعب في عبادته فإن الله تعالى يؤتيه الأجر أكثر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. الإنسان الذي يقرأ القرآن ولسانه ثقيل مثلا، أو ربما كان أعجميا لا يقيم حروف اللغة العربية، فهو يثقل عليه القراءة وليست سهلة كما هي سهلة على غيره، وبالتالي يتعب أكثر من غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا يكون له أجران، الأجر الأول هو أجر التلاوة، والأجر الثاني أجر المشقة. فكذلك إخوتنا الذين يصومون وتصيبهم المشقة، أنتم لكم بإذن الله تعالى أجور، فلكم أجر الصيام. فالصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، إلى آخر الحديث. فالصوم عموما عبادة لها أجرها، والأجر الثاني أجر المشقة التي تصيب الإنسان أثناء صومه، هذا أيضا بلا شك أنه بإذن الله تعالى أنه مأجور على مثل ذلك، وأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. فأنا أقول لإخواني: احتسبوا الأجر عند الله عز وجل، وأنتم تتعاملون مع رب كريم، التعب الذي يصيبك، النصب، الجوع، العطش، هذا كله بلا شك أنك مأجور عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للصائمين في يوم القيامة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وهذه كلها نصوص تدل على فضل هذا الصيام. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. فدل هذا أيها الإخوة الصائمون والصائمات على فضيلة هذا الصيام. أيضا الصيام له نواحي طبية تفيد الإنسان في جسده، والله جل وعلا لا يأمر بشيء إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وقد نعلم نحن الحكمة بخبر الله تعالى لنا بها. فلا يأمر الله تعالى بعبادة إلا ولها فوائد. حتى في الصلاة، لماذا نركع ركوعا واحدا في كل ركعة ونسجد سجدتين؟ لماذا نصلي الفجر ركعتين ونصلي الظهر 4 والمغرب 3؟ لماذا كان هذا الترتيب؟ نحن نجزم أنها ليست خبط عشواء وأنها هكذا بغير حكمة عند ربنا. كلا، بل يعز ربنا ويجل عن ذلك أن يفعل شيء لغير حكمة، فالله جل وعلا خلق كل شيء لحكمة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بها. فأنتم مأجورون على هذا، أسأل الله أن يكتب لنا وإياكم الثواب وأن يعظم لنا ولكم الأجر وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم ممن يعتق الله تعالى رقابه من النار. تعطوني أسئلة يا شباب وأخذ من التويتر، أعطوني إجا الفرصة أخذ تويتر شوي. يقول يا شيخ هل يجوز قراءة القرآن من الأجهزة الكفية؟ نعم يجوز قراءة القرآن من أجهزة الجوال والآيباد وغير ذلك، ولا يجب لها أن يتوضأ الإنسان قبلها. الوضوء إنما هو واجب لمن أراد أن يمس المصحف، أما القراءة من هذه الأجهزة فإنه لا يجب له الوضوء من الحدث الأصغر، أما إذا كان الإنسان جنبا فلا يجوز أن يقرأ القرآن، حتى غيبا لا يجوز أن يقرأ القرآن. يقول علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل أحواله إلا أن يكون جنبا، فالجنب لا يقرأ القرآن حتى غيبا لا يقرأه، لكن إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر فلا بأس أن يقرأ من هذه الأجهزة، وبإذن الله تعالى أنه مأجور على ذلك. يقول ما حكم يا شيخ أخذ إبر السيولة في نهار رمضان؟ سيولة الدم. الإبر تنقسم إلى قسمين، هناك إبر مغذية تغنيك عن الطعام والشراب، هذه إذا أخذها الإنسان وشعر بالقوة التي والنشاط الذي يؤتيه إياه الطعام والشراب هذا أفطر بذلك. أما الإبر الإنسولين، إبر البنج، إبر سيولة الدم، إبر المسكنات للألم ونحو ذلك، هذه الإبر هذه لا يجب الفطر منها وصومه صحيح، وهي لا تؤثر أيضا في صومه أبدا. كوفان. نعم يا كوفان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم. من عاد الله يقبل من يقبل منا ومنكم يا رب. عفوا أنا مقيم في ألمانيا. نعم. عندي سؤال على مود صلاة التراويح. نعم. شكرا. صلاة العشاء عندنا ياسم ساعة 11:30 وقت الليل. نعم. صلاة التراويح حقلي لحد يا ساعة كمل الصلاة؟ إلى الساعة كم؟ 11:30. أي يؤذن العشاء 11:30. أنت تسأل متى؟ نعم. تنتهون من التراويح؟ نعم. ليس هناك وقت محدد يا كوفان للانتهاء من التراويح. إن أطلتم الصلاة فقد تصلون 45 دقيقة، وإن قصرتم الصلاة يعني صليتم ركعتين هكذا لكن بقراءة قليلة فربما لا تتجاوزون 20 دقيقة. نعم بحق لي ساعة 12 بالليل. يعني ممكن تبدأ الساعة 11:30 تنتهي إلى الساعة 12، هذا تعتبر إن شاء الله صليت التراويح وتعتبر لك قيام الليل إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك كوفان، الله يحييك. يا مرحبا بك أم محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله يقبل منا ومنكم يا رب. محمد معك من الإيران. مرحبا أم محمد حياكم الله. يا شيخ معذرة ممكن رقم جوالك؟ خلاص أم محمد يعطونك يا الإخوان إن شاء الله بعد الاتصال. بارك الله فيكم. يقول كيف نعوض أجر السرحان في الصلاة؟ عطنا فاطمة. نعم نعم فاطمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس ممكن أسأل. اتفضل. أسأل الشيخ. اتفضلي معك. بس أنا بسأل، أنا مغيمة في لندن. أي. وعندي حامل بالشهر الخامس. أي. بس إذا فطرت في مشكلة؟ هل أنت عليك تعب من الصيام؟ تشعرين أنك تتعبين أو الطفل يتعب؟ أنا أخذ حبتين لأنه عندي أنيميا. وأخذ حبتين فوليك أسيد ومعهم حبوب بتاعت حديد. والطبيب أو الطبيبة ينصحك بالفطر؟ والله ما سألت، بس يوم الاثنين عندي مقابلة، أول مقابلة لي كانت يوم الاثنين. أنت صمتي البارحة؟ حاولت بس لحد الساعة 2 لأنه عندنا الإفطار لحد 9:13. صحيح. أمس ما صمتي أمس؟ حاولت بس لما ما قدرت حتى أقف على طول. خلاص ما دام أنك يصيبك تعب شديد وعندك أيضا فقر الدم وتحتاجين إلى حديد وحامل أيضا فأنت معذورة في ذلك، يمكن أن تفطري في رمضان ولأجل تناول الدواء أيضا والحفاظ على حملك، وبعد رمضان إن شاء الله بعد ما تولدي وتعود إليك صحتك يمكنك إن شاء الله تعالى القضاء إن شاء الله. بس كمان عندي طلب منك لو سمحت. نعم يا أختي. بس أرجو الدعاء لو سمحت. أبشر يوم يا فاطمة بإذن الله. أسأل الله أن يتم عليك حملك وأن يشفيك ويشفي جميع إخوتنا وأخواتنا يا رب العالمين. رويدة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير يا شيخ. وأنتم بخير الله يحفظكم يا رب. لو سمحت يا شيخ محمد بدي نسألك، في عندي والدتي من فترة كانت دايرة مشكلة مع والدتها، يعني والدتها زعلت وخرجت من البيت، وبعد فترة هيك تعبت شوية زوجتي ووالدتي ذهبت لها في المستشفى شوية رفضت يعني زيارتها، وبعد فترة سمعت والدتي إنها توفت. أي. يعني هي ماتت هي زعلانة عليها، فوالدتي يعني سوت بتشوف إن إذا كان في حاجة تديرها في الدنيا مثلا هيك تعملها عمرة ولا تعملها صدقة يعني تسترضى عليها. هي أمك لماذا لم تزر والدتها؟ لا هي والدتي كانت عند، هي جدتي أم والدتي كانت عندنا في البيت وحصلت مشكلة هيك في البيت يعني بينها وبين والدتي. نعم. فجدتي تركت البيت وذهبت عند خالتي. نعم. بعدين جدتي تعبت شوية وذهبت لها والدتي في المستشفى، هي رفضت يعني ما بتستقبل زيارتها. آه طيب هي ما تركت توفت جدتي يعني ما صلت عليها صلاة الجنازة وكذا؟ لا خالتي هي رفضت إن والدتي تحضر يعني المأتم من جدتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما إذا كان ما دام جدتك يعني امرأة هي أمها ومسلمة لها حق الإسلام ولها حق الأمومة أيضا، فإذا استطاعت والدتك أنها طبعا تكثر الدعاء لها. أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها قال أولد صالح يدعو له، وفي الحديث عند الترمذي أن الله يرفع العبد درجة في الجنة فيقول يا ربي بما رفعت درجتي وما عندي عمل، فيقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. فاجعل والدتك أنها تكثر من الدعاء لها، هذا أولا. الأمر الثاني إذا تيسر أن تتصدق عنها، أن تحج عنها إذا تيسر لها ذلك، أو تعتمر، أو إذا كانت أمك مقتدرة فتصدقت بشيء في المسجد، اشترت مصاحف بنية أن أجرها لأمها وضعت المصاحف في المسجد، أو مثلا تبرعت المسجد بشيء بأدراج للمصاحف أو بغير ذلك ونوت أن هذا عن أمها، هذا كله إن شاء الله تعالى من الصدقات التي أرجو أن يصل ثوابها إلى أمها بإذن الله. بارك الله فيكم. جميلة تفضلي. عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة كل عام أنت بخير، مبروك عليك شهر رمضان. وأنتم بخير الله يعافيك. ينعاد عليك إن شاء الله على الأمة الإسلامية يا رب. آمين علينا وعليكم يا رب. يا شيخ عندي سؤال وعندي طلب. نعم تفضل. السؤال بالنسبة للوالدة، الوالدة أجنبية. نعم. والحمد لله أسلمت من زمان. الحمد لله نعم. بس أهلها يعني ما أسلموا، توفوا هم على دين مسيحي. نعم. فهل يجوز ان هي تدعي لهم في صلاتها، تدعي لهم يعني في كل وقت، تترحم عليهم وكذا؟ بس لانه في كثير ناس يقولون ما يجوز لانه هم مسيحيين. نعم اقولي لها ان تدعو للاحياء منهم بالهدايه والتوفيق الى الاسلام، اما من مضى فامره الى الله سبحانه وتعالى ما دام مات على غير الاسلام. لكن الاحياء منهم اذا كان عندها اخوات او عندها ابناء اخوات او كذا أقارب غير مسلمين، لتحرص على هدايتهم، على مراسلتهم بالخير، على صلتهم، على كسبهم بالهدايا والدعاء ونحو ذلك، لعل الله تعالى أن يهديهم على يدها بإذن الله. أيوة هي دائما تتكلم معهم عن الإسلام وتحاول أنها ترغبهم بالإسلام. الحمد لله، وبإذن الله ما دام أنها تتكلم بحرص وإخلاص وأسلوب حسن، رب العالمين قادر جل وعلا على أن يفتح على قلوبهم إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله خير شيخ. بارك الله فيكم. رقمك لو سمحت عشان هي تتكلم. الله يحفظكم. خلاص خذوه من الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله. غادة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا غادة. رمضان كريم. الله يكرمنا وإياكم يا رب. تفضلي. عندي سؤال لو سمحت. نحن عايشين بألمانيا وحابين إنه نشتري بيت هون. نعم. ولكن لازم ناخد قرض من البنك، والعقد بيقول انه لما نمضي على فايدة على ربا هالقد بالمية، هل يجوز لنا ام لا؟ ما بتنصحنا اختي غادة. انت عندك اولاد كثير؟ ولدين، بنتين. نعم. وزوجك موجود؟ نعم. طيب هل عندكم قدرة على الاستئجار او على الشراء باسلوب غير الاستعانة بالبنك؟ الأجار أكيد، بس الأجار كتير غالي هون. بالنسبة للشراء إيه، بس ولكن ما في بنوك إسلامية بألمانيا. عموما في فتوى المجلس الفتوى الأوروبي أنه إذا كان الإنسان اضطر وصل إلى مرحلة الاضطرار، يعني مثل الذي عنده أولاد كثير وأصبح لا يكاد أن يجد من يؤجره، ففتوى في مجلس الفتوى الأوروبي في مشايخ فضلاء أفتوا بجواز أن يشتري هذا البيت من باب أنه مضطر أن يشتريه عبر البنك. فإذا أنتم أخذتم بهذه الرخصة أنا لا أستطيع أن أمنعكم منها بناء على أن أفتى بها مجموعة من العلماء، وإن استمريتم في الإيجار ابتعادا عن الربا لعله أسلم. طيب شكرا، بارك الله فيكم غادة، الله يقبل منا ومنكم. من؟ أم فهد تفضلي. طيب قطعت أم فهد، إذا عندكم تلفون أو خلوني أخذ سؤال من هنا. طيب يقول فضيلة الشيخ، لا إله إلا الله، نعم، يقول يا شيخ بالنسبة لمن أراد أن يصلي تراويح في المسجد لكن أهله يقصرون في الذهاب للمسجد، هل يصلي بهم في البيت؟ إذا كان الإنسان أراد أن يصلي بأهله في البيت لتشجيعهم، مثلا أمه طلبت منه وأخواته مثلا وأبناؤه لا يريدون أن يخرجوا للمسجد، فإن صليت في المسجد أنت تراويح كاملة ثم رجعت وصليت بهم فهو أولى بلا شك، وإن شق عليك ذلك أن تصليها يعني كثيرا فبقيت في البيت وصليت بهم فأنت إن شاء الله تعالى على أجرك، لأنها تبقى أنها صلاة نافلة، وصلاة النافلة في البيت عموما أفضل من صلاتها في المسجد في الجملة يعني. نعم يا حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحال. مرحبا يا حمد، الله يحييك. أحب أسألك عن أنا دام في الصحراء أسبوعين إيه؟ وهل يجوز الصلاة جمعة وقصر الصلاة أو وطن؟ كم تبعد عن بلدك؟ تبعد تقريبا 150 كيلو. اي خلاص، انت تعتبر مسافر ويجوز لك في هالاسبوعين انك تقصر وتجمع، وان احتجت الى الفطر ايضا في رمضان تفطر. بارك الله فيك يا احمد، الله يكبر منا ومنك. احمد تفضل. الله يفضل عليك يا شيخ، كيف حالك؟ الله يحييك يا احمد، مبروك بالشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياك، جزاك الله خير. يا شيخ يا شيخ انا عندي سؤال طال عمرك اذا تكرمت يعني. تفضل. انا عندي تسلسل في البول طال عمرك وسويت عمليه عده مرات، وهذا التسلسل ما عند الصلاه وعند الركوع وعند السجود وعند وكل تسلسل عندي في البول. خلاص طيب احمد، انت تضع شيئا يمنع وصوله الى ملابسك؟ تضع بلاستيك او شيء؟ نعم. هل تضع شيئا يمنع وصول البول الى ملابسك يعني مثل بلاستيك؟ لا والله ما خلت شيء بما يمنع، ما شفت شيء بما يمنع يا شيخ. يعني الملابس يصيبها البول؟ ايوه تصيبها البول طال عمرك، وانا راكع او طيب خاشع للصلاة ان البول يتسلسل عندي ويمشي بين السيارة طال عمرك. خلاص ابد صومك ان شاء الله صحيح وصلاتك صحيحة، لكن احرص يا احمد انك تضع على عليك ما يمنع وصول البول الى ملابسك، منديل او كيس بلاستيك او كذا، ربما تجد في الصيدليه شيئا من هذا جاهز يعني. يا شيخ لكن من يصير وخلي هذه اللبسه يا شيخ الله يعز ويهديك تسوي لي حساسيه يعني، لان اصير البس اللبسه هذه اخلي الله يعز ويهديك يعمل لي حساسيه يعني. خلاص اذا توضأ لكل وقت صلاه. نعم. توضأ لكل وقت صلاه وحاول. أيوة. تغسل أثر البول الذي في الملابس اللي في السروال الداخلي. أحسنت يا شيخ. خلاص صلاتك صحيحة وأنت مأجور على هالمرض، ترى المريض له أجره عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى الشوكة يشاكها له به أجر، فإن شاء الله تعالى الإنسان إذا ابتلي أن الله تعالى يأجره ويعطيه حسنات ويكفر بها عن سيئاته. نعم. لطفي من غامبيا. طيب ميسم تفضل. لطفي. نعم يا شيخ. نعم تفضل يا لطفي، مرحبا بك. والله نحبكم في الله يا شيخ. بارك الله فيك يا لطفي، الله يحفظك. انت من غامبيا؟ لو سمحت ندي رقمك يا شيخ، لو سمحت رقمك الخاص لو سمحت. انت تتصل من غامبيا؟ نعم من غامبيا. نعم. طيب شباب اعطوا بالله رقمي الاماراتي، خلاص خذها الان من الاخوه، بارك الله فيك. طيب تعطوني شباب فرصة أقرأ لي سؤالين ثلاثة من هنا. يقول يا شيخ هنا بعض الإخوة يوزع جداول عن رمضان وقراءة القرآن، هل يجوز استعمالها؟ نعم يجوز استعمالها، هذا من التواصي على البر والتقوى. كما أني أقول لإنسان مثلا إذا أردت أن تختم القرآن في رمضان فقرأ كل يوم جزءا مثلا، فأضع له جدولا لأجل أن يتابع ذلك. كذلك الإنسان الذي يقول إذا أردت تختم القرآن في أسبوع أو في أسبوعين أو نحو ذلك فيضع جدولا، هذا إن شاء الله من التواصي على البر والتقوى. يقول هل الإبر لسحب الدم، هذه أختي زينب، هل تفطر؟ سحب الدم إذا كان قليلا لا يفطر، أما التبرع الكثير الذي فيه نوع من التعب الذي يلحق المريض ونحوه فهذا يفطر، أما سحب الدم في هذه الإبر هذا لا يفطر الصائم. يقول ما حكم قراءة القرآن من الأجهزة للمرأة التي عندها دورة شهرية؟ هذا جائز، ما في بأس إن شاء الله. وذلك ذكرت قبل قليل بأن قراءة القرآن من هذه الأجهزة الكفية لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، الجنب هو الذي لا يقرأ، أما غيره فلا بأس أن يقرأ. يقول هل يفطر وصول الماء عند الاستنشاق للجوف من غير قصد؟ إذا وصل إلى جوف الإنسان من غير قصد، أن يعني مثلا إنسان يتوضأ للصلاة وضحك أو كح أو نحو ذلك أو عطس أو شهق ودخل الماء إلى جوفه من غير قصده، هذا لا يفطر بذلك وصومه صحيح بإذن الله. عطنا أم عبد الله. طيب معنا أم عبد الله ولا ناخذ الشباب اللي في تويتر؟ نعم أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يجزيكم خير يا رب. لو سمحت أبيك تفتيني. تفضلي. أنا صار لي شهرين والدة أي وطلعت، يعني الدم تم استمر معي فترة انفاس كلها للأربعين. نعم. وعقب هذا ثلاثة أيام جتني الدورة، قعدت علي أسبوع وانقطعت خمس أيام، وعقبها على يومين صار ينزل دم شوية، اي نوب احمر مرة اسود مرة وردي، وللحين مستمر معي بهالشغلة. قطع يومين قبل رمضان، امس قبل الفطور بنص ساعة هم بعد نزل، وانا خايفة انه صيامي ما يكون هذا مقبول. طيب هذا الذي ينزل هل له صفة دم الحيض المعروفة؟ لا يا الدورة جتني 27 خلاص انتهيت، انتهيتي منها يعني على خمس ستة شهر خلاص. عموما اذا كان الذي ينزل منك ليس هو الدم المعتاد الذي ينزل في الدورة فهذا ليس له حكم الدورة، هذا ربما اضطراب يقع بعد الولادة احيانا، فتتوضئين لكل صلاة وتصلين وصومك صحيح، ويعني صيامي مقبول ان شاء الله باذن الله ان صومك صحيح. اذا كان ليست صفة الدم دم الحيض، لا هو في وقته وليس لونه ولا رائحته ولا معه ألمه، ما دام ليس له صفاته الصفات المعروفة عندك فصومك صحيح إن شاء الله. الله يقبل منه منك. أبو عثمان. أبو عثمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أبو عثمان، تفضل يا أبو عثمان. نحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبتني فيه. أنا عندي سؤال، لأن أنا عندي مرض سكري. نعم، ولكن أسمع دائما من بعض المشايخ وبعض الإخوة أن المريض بالسكر لازم يفطر، ولكن أنا حالتي يعني ما بشعر بألم أو بجوع أو بدوخة أو بأي شيء، فهل في يعني نصوم ولا نفطر؟ نعم. أنت هل عليك مضرة على جسدك، مضرة من الصوم؟ لا لا أي شيء يعني الحمد لله، يعني ما بشعر أي شيء الحمد لله. عسى الله أن يديم عليك صحتك وعافيتك، ما دام أنك لا تشعر بشيء من التعب ولا يؤثر عليك الصوم فأكمل صومك ولا بأس عليك. أنت تتناول للسكر تتناول إبر أو حبوب؟ لا الإبر. الإبر يجوز أن تأخذها وأنت صائم. بارك الله فيك. إبر الإنسولين لا تفطر الصائم، فلو أخذتها وأنت صائم لا بأس عليك. نعم. بارك الله فيك، مرحبا بك. ليلى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ إلي شهر ولد. نعم. ودم الحيض دم الحيض يعني يوم ايه يوم فيه ويوم لا يوم ممكن اصوم رمضان ولا لا. هل طهرتي الطهر التام؟ يعني الي كم يوم ما فيش دم، ولكن اليوم صمت حد الظهر ونزلت مني دم. يعني كمل صيام ولا افطر؟ لا، اذا نزل منك الدم خلال فترة 40 يوما فهذا له حكم النفاس. فأما أمس إذا كنت صمتي فصومك إن شاء الله صحيح، اليوم يعتبر صومك. أنا لسه ما كملت شيء 40 يوم. أي إذا كان ما كملت 40 يوم فأي دم ينزل خلال 40 يوم يعتبر من دم النفاس، له حكم النفاس. فبالأمس أي بالأمس نعم بالأمس أنت صمتي ولم ينزل معك شيء صح؟ لا نعم. إذن صومك بالأمس صحيح، اليوم نزل منك يعتبر الصوم غير صحيح، فأفطري اليوم، غدا إن شئت أن تصومي فأصومي، وإن شئت أن تنتظري حتى تري الطهر التام. الطهر التام تعرف النساء كيف يعني المرأة تعرف عادة طهرها التام، تعرفه المرأة. فإذا ظهر عندك الطهر التام من الدم تماما ابدأ الصيام. وإن أردت أن تصومي غدا فإن ظهر منك دم قطعت صومك فهذا جائز لك. يعني أرجو وتكون رسالتي وصلت. يعني فهمتي؟ بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. الله يخليك دكتور طه. من شوي كان شيخ يسألونك عن الأنسولين. أنا عندي أنسولين من فترة سكر من فترة، وأخذ الأنسولين يطلع عندي السكر، عشان سبب الجهد وتعب على المشقة على الصيام. فالدكاترة تعرف لي حريص الاختيار اني اصوم او لا. انا طبعا الحمد لله صايمة ما شاء الله. السؤال الاول. ممتاز. السؤال الثاني، عندي ايام دين من الشهر رمضان اللي طاف، فكنت مأجلتنا عشان العلاج، كنت اخذ علاج اخذ ادوية، فهذا بصوم ان شاء الله تتابع عقب رمضان هذا. فهل علي أي شيء، طعام مسكين أو شيء؟ أنت الآن تصومين وأنت مصابة بالسكر؟ نعم. هو عندك قدرة، ليس عندك يعني مرض يصيبك؟ لا، تعب في تعب في مشقة، أتعب أحس بتعب أحس بإرهاق. طبعا ما أعرض نفسي للشمس والأشعة، دائما في البيت أقدر أشتغل أتحرك، بس كمية الأنسولين أخذها كبيرة، فالدكاترة ترك لي حريص صيامي أنا. طيب أنت تأخذين أنسولين حبوب أو أبر؟ لا أبر. طيب إبر يجوز أن تأخذي الإبر وأنت صائمة، لا يؤثر عليك. يجوز يعني عادي. أي نعم، الإبر الإنسولين وإبر البنج وإبر تسيل الدم وغيرها التي لا تغني عن الطعام والشراب، إنما هي علاجية فقط، لا بأس أن يأخذ الإنسان في دمه أو حتى وهو صام لا تؤثر فيه. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور أنا أسألك، مثلا أنا ينزل عندي سهر واجب في وقت الصلاة، أي. بعدين أدخل أتوضى وأرجع يبطل الوضوء وأتوضى، هل هو مبطل؟ أم خالد هذه كلها وساوس، توضئي مرة واحدة وصلي وبس. لو أثناء الصلاة نزل عليك أي شيء لا تلتفتي إليه ولا تهتمي به ولا تقطعي صلاتك لأجله. لا يعني طهور ينزل كثير يعني عندي أنا. خلاص أنت أتعالف عند الدكتورة يعني وما نفعش. خلاص توضئي لكل صلاة وما ينزل بعد الوضوء لا يؤثر إلى الصلاة الثانية. يا دكتور وشك لما أجي وقت الصلاة أشك أنا صليت ركعة أو لا، وأنا الوسواس عندي كبير. إيه أنت عندك وسوسة يا أختي في الطهارة ووسوسة في الصلاة، لذلك توجيهي لك يا أم خالد لا تلتفتي إلى هذه الوساوس. إذا توضأت تعالي وكبري وصلي ولا تلتفتي إلى وسوسة الشيطان أنه خرج منك ريح أو صوت أو طهور أو نحو ذلك. كذلك في الصلاة. سؤال يا دكتور. إيه في الصلاة أنت تتلخبطين في عدد الركعات. أيوة عدد الركعات. طيب. والسجدات وكل حاجة. طيب شوفي يا أختي، في هل ممكن أحد يقف بجانبك يخبرك يقول هذه الركعة الأولى، هذه الركعة الثانية، هذه السجدة الأولى؟ أمك ممكن تقول لك هذا؟ أيوة. خلاص. تقولي أنت صليتي مثلا 4 العصر كاملة. خلاص. وأنا أشك في نفسي إني لا. لا لا خلاص اسمعي كلام أمك أو أحضري بجانبك. كانت عائشة رضي الله عنها لما كبر سنها وصارت تنسى تضع بجانبها 4 مساويك تعرفين المسواك الذي للأسنان؟ أيوة. تضعه، فإذا انتهت من ركعة أبعدت مسواكا، وإذا انتهت من ركعة الثانية أبعدت الثاني. فإذا كنت أنت تحتاجين إلى مثل هذا افعليه. خلاص يا دكتور، أنا أمي كانت حامل، بعدين أنا قلت لها لا تعملي هذا العمل أو أفتشه، بعدين عملت هذا العمل، هل علي صيام شهر أم علي كفارة أم علي فاصية؟ لا علي، عليك كفارة، أنت يبدو عندك شيء من الوسواس، عليك كفارة إطعام 10 مساكين، إذا ما تستطيعين تطعمين 10 مساكين صومي 3 أيام. بارك الله فيكم. أحمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليك. الله يبارك لنا وياك يا أحمد. جزاك الله خير. أنا من زمان يعني حاولت يعني أوصل لك بصراحة، يعني ما أقدر، بس عندي مشكلة، بس أريد رقم جوالك لو سمحت. خلاص أبشر يا أحمد، أبشر بما يسرك، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. الله يكرمك. تعطوني فرصة أخذ لي سؤال. إيمان تفضلي. إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون. مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا رب. يا شيخ أبي أسألك عن حكم إزالة الشعر في رمضان. إزالة المتزوجة. جائز لا بأس فيه. هذا جائز يجوز. بارك الله فيكم. هذه أخت تقول يا شيخ أنا عمري 18 سنة ومصابة بأنيميا، لا أستطيع الصوم، ماذا أفعل؟ يا بنتي إذا كنت ما تستطيعين الصوم والطبيب أيضا أخبرك أن الصوم يضرك، فإذا كان يرجى برؤه ممكن تشفين إن شاء الله بعد رمضان، فأفطر الآن واقضي بعد رمضان. إذا كان ليس هناك علاج له فأفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا، يعني بعد رمضان إما أن يتصدق على 30 مسكينا أو أنك تطعمين يوميا، يتفق مثلا مع فقير يأتي إليكم ويعطى طعام يوميا. محبوبة تفضلي. معنا محبوبة ولا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منك. آمين آمين، الله يجزيكم خير. اخفضي صوت التلفزيون يا محبوبة تفضلي. لحظة. الله يكتب من ذلك يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجزيكم خير. دائما بدي نبي نتصل بك ما نحصلش، لكن هذه اللحظة حصلتك ولا فرحانة كثير يا شيخ. يا مرحبا بكم، الله يجزيكم خير ويحييكم يا رب. ما عندي سؤال بس يا شيخ، نبي تدعي لنا يا شيخ. أبشروا بإذن الله، أهل ليبيا هم أهلنا وأحبابنا ومشايخنا الفضلاء، ولا ننساهم الله من دعائنا، وأبشر بالخير، عسى الله أن يجمع شملكم ويؤلف قلوبكم وأن يسر أمرنا وأمركم يا رب العالمين. الله يحفظكم. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الشيخ محمد. مرحبا يا محمد. أول شيء تعمر برغمك، ثاني شيء عندي سؤالين. تفضل عطنا السؤالين. أنا رجال معاق. أي. والصيام أصوم، بس بعض في تلون في مستشفى قبل فترة، ودخلت في غيبوبة، دخلت يعني ماني عارف اللي أنا صمته أول واللي ما صمته، فأنا والله ما أدري شو أسوي يا شيخ. على أول سؤالي، ثاني سؤال، أنا عندي صعوبة في دورة المياه الله يعزك. أي. يعني عندي صعوبة في دورة المياه، إني كل يومين أو 3 أيام أروح للحمام، فلازم أحط يعني تحاميل وما تحاميل يا دكتور. أي. فما أدري شو هي تبطل صيامي؟ لا يعني أنا أحطها قبل الفطار. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. أما بالنسبة للسؤال الأول، إذا كان في أحد ممكن يساعدك يقول لك لا أنت ترى أصبت بالغيبوبة في الوقت الفلاني وأفقت في الوقت الفلاني، ممكن يساعدك بحيث أنك تحدد كم يوم أنت أفطرت وتستطيع أنك تقضيها فأقضيها. إذا ما أحد يقدر يحدد لك فأعمل بالأحوط، قل والله أنا ما أدري، أنا علي 10 أيام أو علي مثلا 11 يوم، اجعلها 11 يوم من احتياطا. طيب هذه خلصنا منها. المسألة الثانية مسألة التحاميل، إذا كانت التحاميل مجرد ملينة لخروج يعني الطعام أو كذا من الجوف، فهذه ليس لها تأثير على صومك. أما إذا كانت تحاميل مغذية، وأنا استبعد أن تكون مغذية، في الغالب ملينات فيها زيوت وكذا، فهذه لا تفطرك بإذن الله. وأسأل الله أن يعظم لك الأجر. قل آمين. وتراك مأجور يا محمد على ما يصيبك. والله جل وعلا إذا ابتلى العبد بأي بلاء رفع الله قدره يوم القيامة. وابشر بالخير، الله تعالى ما يعامل الإنسان المصاب بمرض أو ببلاء كما يعامل غيره من السليمين. أنت أجرك أعظم عند الله، ويكفر الله به سيئاتك ويرفع درجاتك. الله أن تحفظه يا ربي. عواطف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت طيب يا شيخ، وأنا فرحانة أني سمعت صوتك ونحبوك في الله حبيبي. الله يجزيكم خير ويحفظكم يا رب. بارك الله ربي رمضان على العرب كلهم ويفرج عليكم. آمين. آمين يا رب. آمين يا شيخ. بنسألك، أنا رمضان اللي فات كنت أنا قاعدة في لندن، مرضت يوم 7 رمضان، مرضت مرض يعني الدكاترة عزوا عليه، يعني قعدت في العناية، فطرت يعني قعدت قريب 20 يوم رمضان كلها فطرتها. المرض هذا ما خلانيش انصيم، لكن بعد رمضان الحمد لله عالجت وصمت، بس ما دفعتش يعني صيام، بس مش معها اطعام اي اطعام. مسكين او يعني ما هل انت هذا رمضان الماضي 2011 2011 مرضت ورقت في المستشفى الحمد يعني لله على يوم سلامة. رمضان وبعدها قضيتي قبل أن يدخل رمضان هذا؟ لا قضيت الحمد لله كله خلاص. وزيادة الحمد ما لله. شاء الله عليك الحمد لله. إن شاء الله أنت مؤمنة وحريصة على الخير. خلاص صومك صحيح، ولا يلزمك إطعام شيء، مجرد القضاء تعويض هذا الصوم يكفيك بإذن الله. الله يبارك فيك يا الله يقبل من نومكم. بارك الله فيكم. يا حنين. السلام عليكم. مبارك عليكم السلام. الله يبارك لنا وياك يا بنتي. يا شيخ أنا يعني كثير أحب شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثير يعني أسمع قصص عنه وكذا، بس ما أدري عن حكم مشاهدة المسلسلات اللي تحكي عن أو تمثل شخصيته. جميل، بارك الله فيكم. الله يجزيك خير. بتكلم عن ذلك يا بنتي إن شاء الله. أبو نواف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟ مرحبا أبو نواف، الله يحييك. دكتور عندي سؤال، في البخاخ هذا اللي فيه نسبة كورتيزون، هو عبارة عن كورتيزون بودرة، هل يفطر؟ هذا للربو ولا الإيش؟ هذا للربو نعم. يعني مش زي الفنتالين البخاخ. لا، عبارة عن رذاذ من البودرة في نسبة من الكورتيزون. اي عموما ابو نواف هذا لا يدخل لا يصل الى الجوف، هذا مخصص للرئه فقط، للشعب الهوائيه. اي هذا مسموح شيخ. اي للرئه، هذا لا يؤثر لانه لا يصل الى الجوف ولا يغني عن طعامه والشراب. والكمام؟ الكمام ايش طريقته؟ الكمام هذا الجهاز اللي الاكسجين اللي يعني ماي ومش عارف ايش كذا وحق الكمام اللي زي الاكسجين يعطونه اللي يصير نزله. ايوه اي هذا ايضا لا يفطر باذن الله. اي بارك الله فيك. شكرا شيخ. الله يحفظك. هذه طيب عطنا بسام بعدين افصل المساله. بسام تفضل. بسام من فلسطين. اتصالات عندهم اي ما تساعد كثير. بالنسبه للبخاخات هذه، هذه البخاخات فيها نسبه طبعا من الدواء معين، وفيها نسبه ايضا من الماء، لكن هذه النسبه من الماء تعتبر قليله بحيث انه يعفى عن يسيرها، وهذا كلام أكثر الفقهاء. وهذه لما تبخ يشفطها مباشرة، يجذبها بنفسه حتى تدخل إلى الرئة، حتى توسع الشعب الهوائية أو تعالج بطريقة معينة. الذي قد يوجد منها أحيانا طعم عند الحلق ينبغي أن يخرجه، ألا يبلعه، وهو غالبا أيضا شيء يعفى عن يسيره، كما أنه إنسان مثلا متوضأ وتمضمض وهو متوضأ ثم سكب الماء من فمه، فإنه يبقى على جدار الفم شيء من هذا الماء الذي يختلط باللعاب يدخل إلى الجوف، ومع ذلك صومه صحيح. فهذه الأشياء القليلة جدا هذه يعفى عن يسيرها كما ذكر يعني أكثر الفقهاء، وبالتالي بخاخ الفنتولين والكورتيزون وغيرها هذه كلها إن شاء الله تعالى لا بأس على الإنسان أنها يعني لو استعمله هو صام. يقول يا شيخ إذا خص فراس، عطني فراس. ها فراس. نعم تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك يا فراس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا فراس. شيخ بدي رقم تلفونك. أبشر بما يسرك، خلاص يعطونك يا الشباب إن شاء الله. أبشر يا فراس. هذا الأخ يقول إذا خصص مبلغ للوقف الوالدين ومن ثم انقطع الاستلام فجأة من جهة الجمعية، فما المجال الذي يمكن دفعه فيه هذا المبلغ؟ ما فهمت، لكن إذا الوالد خصص مبلغ قال هذا أجعله لهذه الجمعية الخاصة مثلا بإطعام الأيتام أو كفالة الأسر الفقيرة أو بناء المساجد، ثم هذه الجمعية أقفلت أو حسابها أقفل أو أي شيء حصل لها والمال لا يزال عندك، فأصرفه إلى جمعية أخرى تقوم بنفس العمل، تقوم بنفس العمل، لأن مقصود والدك ليس الجمعية بالذات، قصده العمل الصالح الذي تقوم به. فإذا كان هناك جمعية أخرى تقوم بنفس الشيء فتكفي عن ذلك. نعم، رقية تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي وسواس قهري مرضي. نعم. وشيني زوجي نهائيا وندير صورة هني وبرضه يقول ما فيها شيء ويبقى عندي الوسواس نفسه، بنصيحة. طبعا هذا الوسواس تأخذين له دواء؟ لا لا. طيب إذا كان ممكن أنك تأخذي دواء، الأطباء عندهم دواء الوسواس القهري، لكن عموما يعني كلما كان الإنسان لا يلتفت إلى هذا الوسواس ولا يهتم به يزول عنه بإذن الله مع الوقت إذا كان لا يلتفت إليه. بارك الله فيك، مدعو لك إن شاء الله، الله يحفظك. أم رؤى تفضلي. أم رؤى، طيب إذا امرأة مش معانا خلني يا شباب أخذ لي. امرأة تفضلي. ألو. تفضلي امرأة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية الشيخ. الله يعافيك ويبارك فيك. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير الله يحفظكم. بس سؤال بالنسبة لعندي زوجي بيغسل كلى، فما بعرف بالنسبة للصيام. ايه. يغسل الكلى بأي طريقة؟ طريقة البريتوني ولا طريقة؟ نعم حاليا حط له الهوز برقبته فبغسل له الدم عن طريق الرقبة. كم مرة في الأسبوع؟ مرتين أو ثلاث؟ ثلاث مرات. إذا كان الدم الذي يدخل، طبعا هم يسحبون الدم ويعيدونه، يضعون نعم. معه غالبا سكريات ومواد مغذية، فهي بذلك تفطر على قول أكثر أهل العلم. فاليوم الذي يكون فيه عنده غسيل للكلى ويأخذ مع هذه يعمل غسيل، فهم يضعون مع الدم أشياء من السكريات وغيرها الأشياء المغذية، فهو يفطر بذلك ويقضي بإذن الله تعالى بعد رمضان. أفادك الله دكتور. بارك بالنسبة الله. للأيام العادية يقدر يصوم، هو عنده السكر والضغط طبعا. إذا كان ما عليه مشقة من الصوم فيصوم، إذا كان عليه مشقة وتعب يفطر، الله تعالى يسر لنا الدين، الله يقول ويسرك اليسرى، فإذا كان عليه مشقة وتعب فيفطر ويقضي بعد رمضان. بارك الله فيكم. أم فارس تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، ينزل مني سائل لون بني وما نعرفش إذا كان يبطل الصيام ولا الصلاة، إذا كان نمسك القرآن ونقرأ ولا لا. إذا كان يا بنتي هذا ليس وقت الحيض وليس له ألم الحيض وليس له صفة دم الحيض فهو لا يؤثر في صومك، إن شاء الله صومك صحيح. شكرا. بارك الله فيكم يا بنتي، الله يحفظك. صراحات تفضلي. نعم تفضلي أو تفضل. أنا صراحات من بريطانيا. نعم مرحبا بكم، تفضل. بنسأل الشيخ. اتفضل معك، تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. شن حاجة شيخ الأخبار؟ الله يحييك ويبارك فيك. بس سؤال شيخ، طبعا أنا عاوز أتزوج من فتاة، والبنت هذه طبعا متزوجة من قبل وعندها زوج أطفال، فالأطفال هذول الاثنين لو تزوجت منها هل لها حق حضانتهم او ليه الحق زوجها انه يردهم؟ ولو ان زوجها تزوج هل ليه الحق ان يرجعهم او لا؟ نعم الاصل انهم اذا كان الاب صالحا يعني ليس عليه ملاحظة، يعني مثلا لو قلت للاب فرضا يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات وكذا، فالاصل ان يبقوا عند الام اذا كانت اصلح لهم، اما اذا كان الاب صالحا لهم والام تزوجت فالاصل ان ينتقلوا الى ابيهم. بارك الله فيك، مرحبا بك. يقول تقول يا شيخ أنا صمت ويخف الحليب عن طفلي هل يجوز لي الفطر؟ إذا كان الطفل يتضرر بصيام أمه ويجوع فإنها تفطر لأجل إطعام ولدها، إلا إذا كان يشرب الصناعي مع الطبيعي فتعطيه تعطيه الصناعي إذا خف الطبيعي عندها ثم تكمل له تعوضه في الليل. حنان تفضلي. حنان أيوة تفضلي سؤالك الله يسلمك. أنا أمي زوج سواءً. نعم. وفي نفس الوقت هم أنا يشغلوني طوال النهار طوال النهار، فصلاتي بتكون مش في وقتها. في بعض الأحيان أضطر إني أمسك طفلي في الصلاة، هل يجوز ولا لا؟ نعم، إمساكك لطفلك في الصلاة جائز لا بأس به، إنك تحملين الطفل في الصلاة هذا جائز. أما بالنسبة لتأخير الصلاة فإذا كانت في وقتها، يعني مثلا يؤذن الظهر الساعة 12 والعصر يؤذن الساعة 3 مثلا عصرا، فصليت الساعة 1 أو 1:30 الساعة 2 لا تزالين في وقت الظهر، هذا جائز لا بأس عليك، وكذلك القياس على بعض على بقية الصلوات. بارك. سهيلة تفضلي. سهيلة السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف فقط لو سمحت يا شيخ، هل الكبائر تغفر في شهر رمضان؟ إذا الإنسان تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب واستغفر وبكى بين يدي الله وسجد وطلب من الله جل وعلا أن يغفر له وأن يسامحه عما مضى من عمله السيء، فالله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ويقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وتاب العبد وأناب وعلم الله تعالى من قلبه الصدق والانكسار والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود إلى هذا العمل مرة أخرى، فالله جل وعلا باب التوبة عنده مفتوح وهو يفرح بتوبة عباده له، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا يا رب. الله يحفظكم. عبد الكريم. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريدك لأمر، اتصلت بك منذ مدة بعيدة منذ أشهر. نعم تفضل عبد الكريم. وأريد أن أضع رقمي إذا كان ممكن. خلاص أبشر عبد الكريم، إذا عندك سؤال أعطيني إياه أو خذ رقمي من الإخوان. بارك الله فيك. فيصل تفضل. فيصل مرحبا يا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كيف الصحة أخي؟ أنا بخير يا فيصل الحمد لله. كيف رمضان أنت؟ مبارك. الله يبارك لنا وياك يا رب العالمين. والله العظيم هذا شهرين رمضان أنا أريد أحصل وأتكلم معك أخي، أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحببتني فيه. أرجوك. شكرا جزيلا أخي. أخي محمد. نعم يا فيصل. عندي سؤال. تفضل. هل يجوز الأجر للغير المسلم أن تبرع لغير المسلم؟ تبرع بفلوس صدقة؟ صدقة نعم. نعم يجوز أنك تعطيه صدقة، ليست الزكاة الواجبة صدقة مساعدة يجوز تعطيه. نعم. غير مسلم يجوز أن تعطيه من الصدقة. وهل يجوز أن تحيات لغير المسلم للمقبرة غير المسلم؟ يعني تقول له مثلا صباح الخير ومساء الخير وكذا، good morning good evening. العفو الأخ محمد، قراءة الفاتحة لغير المسلم. يعني هو مات وتقرأ الفاتحة له للمقبرة من في المقبرة. لا لا لا لا لا لا لا لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. لا بارك الله فيك يا فيصل. محمد تفضل. محمد كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا محمد الله يحييك. انت ايش حالك؟ ابشرك يا محمد الله. بارك. عندي سؤال. تفضل. انا صايم الان. نعم. ويوم الاثنين ان شاء الله معي بكيش شركة للشغلة. ايه انت فاهمني؟ فاهمك. نعم. ايه وشغله متعبه. تفهمني؟ نعم فاهمك. اندرستاند. نعم. يوم الاثنين معي ضيف شركه بالشغله. نعم. وانا بدي ايش؟ بدي انعصمها او لا؟ محمد. ايه؟ انت مقيم في اسبانيا ام مسافر اليها؟ انا مقيم في اسبانيا. مقيم في اسبانيا. عندك العمل هذا فقط مرة واحدة في الاسبوع؟ عندي العمل هذا مرة واحدة. مرة واحدة في الاسبوع فقط؟ نعم. معي كل الاثنين اللي شغلة. هل هو في نفس البلد ام في خارج البلد سفر؟ لا في نفس البلد. في نفس البلد. والشغلة هذه متعبة عليك جدا؟ شغلة متعبة. نعم. عموما طيب سأجيبك عن ذلك. بارك الله فيك محمد. إذا كان الإنسان صائما وعمل في عمل لا يستطيع تأجيله إلى الليل لا بد أن يعمل فيه في النهار. إذا كان يستطيع تأجيله في الليل فهو أفضل. إذا ما يستطيع واضطر أن يعمل في النهار وتعب معه تعبا شديدا بحيث أن أصبح لا يستطيع أن يقوم وأصيب بمثل الإغماء فأصبح حكمه حكم المريض جاز أن يفطر. أما الذين يتساهلون بالفطر بسبب أنه يتعب أو يرهق أو نحو ذلك فلا. الصيام فيه تعب بلا شك لكن الإنسان ماجور عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك. اللهم عمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلداننا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام لإخواننا في كل مكان أن تكشف مصابهم وأن ترفع بلاءهم وأن تنفس عنهم كرباتهم يا رب العالمين، وأن تكشف عنهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم غدا بإذن الله وأنتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.